سبحانه لا أحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أثني عليه كما أثنى هو على نفسه، وكأفضل ما حمده به عباده الشاكرون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم ارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، واجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نضرع إليك أن تجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، وألا تجعله وراءنا يسوقنا إلى النار. اللهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما واغفر لنا ذنوبنا برحمتك أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نعود إلى مسيرتنا في حديثنا حول سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع المرء أن ينكر أنه في عجب من تلك اللحظة التي استقبل فيها الملأ الأعلى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا أستطيع أن أتصور رجفة الملك الموكل بالأرحام وهو يخرج رسول الله وليدا من بطن أمه، ويشعر بهذا النور الذي يهدى إلى الكون في هذه الساعة. ولذلك أسعد الناس هذه الأمة، لأنها جاءت في زمن أراد الله له برغم كل شيء هذه البركة. وتحدثنا عن بعض المعالم الهامة في تكوين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن هذا التكوين مهم جدا احنا نتكلم فيه. كيف كون الله، كيف رب الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليه مهم؟ مهم لأنه أنت النهاردة تريد أن تعرف كيف تربي الداعية الذي يدعو إلى الله نفسيا وأخلاقيا وغيره، وتريد أن تعرف كيف تربي ولدك وهو صغير. وليس هناك تربية أعلى من تربية الله عز وجل في علاه لرسوله صلى الله عليه وسلم. هيبقى في تربية إيه أعلى من كده؟ أنت محتاج أن تتعلم كيف كان رسول الله يتكون في هذا الوقت. كذلك مهم لتعلم أسرار تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لماذا عاقب؟ لماذا عفى؟ لماذا سكت؟ لماذا تكلم؟ كلها ترجع إلى الجذور والأصول النفسية لتكوينه صلى الله عليه وسلم. كذلك من أجل أن تعرف أهمية الأربعين سنة التي سبقت الوحي. هذه الأربعين سنة أتكلم عنها فأقول إنك تستطيع أن تعطيها عنوانا: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هي دي مدة الأربعين سنة. نحن نعرف كيف أحسن تأديبه، وخصوصا أنه اعتبر أن الله تعالى اعتبر هذه الأربعين سنة من دلائل النبوة، فقال من ضمن ما أمر رسوله أن يقول: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ارتبطت بالتعقل، أن تكون أنت متعقلا لتدرس هذا الكلام. فنحن ندرس كلاما أوصى القرآن بدراسته. ولذلك أول ما يلفت النظر بعد هذا الذي حكيناه في المرتين السابقتين مسألة اليتم، أنه نشأ يتيما. وأنا لفت نظري أن موسى أيضا لم يكن له أب، أيضا موسى لم يكن له أب، التقطه فرعون واعتبره والده له، واعتبر نفسه والدا له، ونشأ موسى يتيما بغير أب. وأن عيسى عليه السلام أيضا لم يكن له أب، وإنما نشأ على الآية التي تعلمون. ورسول الله كذلك صلى الله عليه وسلم نشأ من غير أن يكون له أب. إذن اليتم فيه سر ما، لأنه ليس من العبث أن يجعل الله الرسالات الثلاثة الكبرى في هذا العالم أصحابها يتامى. بل وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أيضا لم يكن له أب، وإنما كما يقول المفسرون أن آزر الموجود في القرآن لم يكن والده المباشر، ما كانش أبوه مباشرة، وإنما زي ما أهل الريف كده يقول لك أبويا فلان، أبويا عبد الله وأبويا حسين جايين دلوقتي، إيه أبويا فلان ده؟ بمعنى الآباء الأعمام الجدود. ولذلك ميزه الله، لم يقل وإذ قال إبراهيم لأبيه كذا، وإنما قال لأبيه آزر. الفكرة أنه إذا كان أبو الأنبياء، وحتى آزر كان عدوا للدعوة، إنما إذا كان أبو الأنبياء يتيما وموسى وعيسى ومحمد أصحاب الرسالات الكبرى يتامى، أليس يلفت ذلك الأنظار والاهتمام أن ينظر الإنسان في هذا المعنى، معنى اليد، ليعرف ماذا وراءه، إيه كيفه؟ والحقيقة أنه الدراسات الحديثة في علم النفس مثلا إيه بتقول أنه اليتيم بطبيعة أمره يعيش منكسرا، يشعر شيئا من الانكسار، لأنه يرى كل الأطفال لما يزعل يبكي وينادي على أبيه وأمه، هو لا يستطيع أن ينادي على أبيه وأمه. طفل إذا خاف، أنت عارف الطفل لو لقى جاي من قدامه كده كلب مثلا وهو خايف منه ما بيجريش من الكلب، يجري إلى أبيه، حتى لو كان أبوه في نفس الاتجاه. وانتم جربوا حاجة زي كده، طفل يخاف من حاجة وهو صغير سنه 2-3 سنين يجري إلى أبيه حتى لو كان في نفس اتجاه الخوف. الطفل الصغير ليس له أب يجري، اليتيم يعني ليس له أب ليجري إليه، فبيشعر درجة من درجات الانكسار، حتى لو عطف عليه الآخرون فدول مش بتوعه هو، مش بتوعه، يعني حد بيعطف عليه بس مش ملك، ما أقدرش عيط لو ما عمليش حاجة وألزمه أنه هو يعملها. فيعيش اليتيم بطبيعة الحال منكسرة. هذا الانكسار كما يقول علماء النفس الآن لو تغذى بشيء من القهر والغلظة والقوة ينشأ صاحبه شديد الحقد والحسد والبغضاء والغلظة على المجتمع الذي يحيط به، والحنق والحقد، والحنق والحقد، يشعر بضيق شديد من المجتمع الذي يعيش فيه، ويريد أن يسرق ويقتل ويقضي على من حوله. إنما إذا هذا الانكسار، أنا بقولش الانكسار بيتلغي، إنما إذا هذا الانكسار وجد إكراما ورحمة وحبا وحنانا، تحدث نتيجة عجيبة، يحدث أن هذا الانكسار يحاط ببحر من الرحمة والسماحة والخلق السهل الطيب اليسير. ليه؟ سواء غنى بالمال أو قوة في الجسد أو شيء، تلاقيه أقرب إلى الطغيان، إنما إذا انكسر يقترب من الضعف، والذي يقترب من الضعف يقترب من الله عز وجل. فتلاقي أن الرحمة تجعل من هذا اليتيم بطبيعة الحال يتيما رحيما، له خلق، محب لمن حوله، لأنه وجد الإكرام. والانكسار ده يفيده مش يضره، يفيده في إيه؟ يفيده أنه ينكسر لله عز وجل، يتعود أن يكون متواضعا سهلا وليس شديدا عنيفا، لأنه ما فيش حد من اللي حوالي، أنا منكسر بس مش متغاض من حد من اللي حوالي، بالعكس اللي حوالي بيكرموني. ولذلك جاء اليتم في الإسلام بمنزلة كبيرة جدا، له منزلة كبيرة جدا. وقبل ما ادخل في ده، اليتم غير الفقر، جايز يتيم يبقى فقير. يعني ايه؟ يعني جايز طفل سنه 2 ابوه عنده 10 مليون جنيه بس مات. فما تحطش الفقير دايما انه الشخص اليتيم دايما انه الشخص الفقير، لا، ده اليتم انكسار مستقل عن الفقر، عن فقر المال، الطفل الذي لا يجد ابا يحنو عليه. ولذلك كما أقول اليتم في الإسلام جاء متدرجا، الإسلام جاء متدرجا وهو يعالج اليتم. فجاءت أول كلمة في الإسلام هي قول الله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر، منعك عن قهر اليتيم، وتحدث عن الذي يكذب بالدين فقال في أول قصة فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الايتين دول عملوا ايه؟ منعوا المسلمين من ان يسيئوا الى اليتامى، بس إنما جاءت الآيات بعد ذلك تنهمر في وصية المسلمين بأن يكرموا اليتيم، بأن يحسنوا إلى اليتيم، بأن يبروا اليتيم، بأن يقوموا لليتامى بالقسط، بأن يحفظوا لليتامى أموالهم. آيات انهمار في الآيات لكي يجد هذا اليتيم المنكسر نفسه محوطا. ولذلك خلي بالك لما بتزيد الجرائم ويجي مركز البحوث الاجتماعية في بلدنا أو في أوروبا يقولوا أو في آسيا أو في أي مكان في أمريكا عن الجرائم المتزايدة، تلاقي أنه من ضمن أسباب زيادة الجريمة أن المجتمع بقى صنايعي بيصنع المجرمين، هو اللي بيصنع الإجرام. إنما إذا اتبع المجتمع الإسلامي، إذا اتبع ما عند الله عز وجل، ما الذي يحدث؟ هذا المجتمع بص لقيه بيسوي النفوس من الصغر. ولذلك جاءت الآية تقول في سورة الإنسان، الله تعالى ذكر قوما قال ويطعمون الطعام برغم حبهم للطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كانت نتيجة الناس دي ايه؟ انه اطعم يتيم. اقرأ بقى السورة، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يصل القول معك في هذه السورة الى درجة ان الله تعالى يقول إن نخفهم ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله، إذا حبيتوا تعدوا نعد، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وفوق ذلك ربهم سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. 20 صنف ونوع من أصناف النعيم لأنهم أطعموا يتيم. سورة الإنسان ده القرآن ده المصحف، في سورة الإنسان 20 ضربا من ضروب النعيم لمن أطعم يتيما، وآيات ينخلع لها القلب تعلقا. تحس إن الإنسان سورة، أنت لما تروح روح البيت النهاردة عيش هذه السورة، عيشها، هتلاقي إن أنت يعني قاعد في الجنة لابس حرير أسور فضة، غلمان من اللؤلؤ بيطوفوا، الشجر بينزل لحد حضرتك تاخد منه اللي انت عايزه، وقاعد وبعدين يسقيك ربك عز وجل شرابا طهورا. ايه ده؟ كل هذا مبدأه ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يكون بالنذر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. دي أستطيع أن أنا أسميها ترجمة لقول الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولذلك أنا بيهمني برضو، ودي سورة الفجر، أن أنا أقول لك المقابل، زي ما قلت لك مقابل إكرام اليتيم في سورة الإنسان، أقول لك مقابل عدم إكرام اليتيم في سورة الفجر. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان الذي لم يكرم هذا اليتيم وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالفكرة التي لابد أن تتضح من الإسلام أن إكرام اليتيم هو شيء يعصم المجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين كل حديث منهما يعلق القلب إلى المدى. قال: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يكرم. هقولها تاني: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيوت المسلمين بيت فيه كريم يهان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بي إلى الجنة فوجدت امرأة تسابقني إليها. هو أول من يدخل الجنة وأول من يفتح له وأول آخذ بحلقة باب الجنة وأول من وأول، إنما وجد امرأة تسابقه. وقلت: من هذه؟ فقيل: امرأة حبست نفسها على يتاماها، يعني عاشت مع يتاماها. واوعوا يا إخوة تترمى لامرأة فيمنعها أحد من الزواج أبدا، يأثم يأثم، اوعى. إنما إن هي فعلت ذلك رعاية لحق اليتيم فحبست نفسها على يتاماها فإنها تصل إلى هذه الدرجة. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكاتل اليتيم في الجنة كهذه، وأشار بإصبعيه، السبابة والوسطى فرق بينهم أقل من نص عقلة، لكن هكذا هو وكاتل اليتيم. فإكرام اليتيم شيء من أعظم ما في الإسلام، وزي ما قلت لكم أنا تعجبت لأني وجدته داخلا في كل معاني الإيمانية. يعني مثلا زي ما قلت لكم أعلى شيء في الإسلام هو الإحسان، أعلى شيء، أعلى كلمة تسمعها في الإسلام كله هي كلمة الإحسان. فيقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. فتلاقي اليتامى داخلين في الإحسان. تيجي في البر، في آية البر في سورة البقرة المشهورة اللي هي الآية 177: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. تلاقي أيضا داخلة في البر، وداخلة أيضا في الإصلاح. يقول تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وتدخل في النجاة من النار. يقول تعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ اللي يقتحمها فيترك بذلك عقبة النار لتؤود، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مزغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ثم كان من الذين لحد الآخر. وبعدين يقول بقى إن أصحاب المشأمة دول شيء ثاني، إن هم لم يقتحموا هذه العقبة. وهكذا وهكذا. ولذلك إخوة أنا أعتقد أن عطاء الإسلام وصل بنا إن إحنا نمشي ندور على اليتامى في الشوارع. والله الإنسان لما يشكو من غلظة القلب يجد أن الحديث يقول: امسح على رأس اليتيم يلن قلبك. واحد يشكو من قسوة القلب يبحث عن اليتامى، ابحث عن يتيم واثنين وثلاثة، ما نفعش معاك واحد، شوف اثنين ثالث، ما أصله سترى الانكسار. زوروا الملاجئ، زور شتوا، يعني أيها الإخوة أنتم مسلمون زوروا الملاجئ. عايز تكليف رسمي روحوا زوروا الملاجئ وشوفوا المنكسرين اللي المشرفين والمشرفات بيتعبوهم مش بيريحوهم، وما فيش انفاق عليهم. وقعد مع اليتيم ده نص ساعة وشوف ملاجئ مكان خاص وبيرحبوا بالزيارات لأنهم مش لاقيين حد يزورهم. زوروا اليتامى وامسح على رأس اليتيم يلن قلبه. وزي ما قلت لكم انه اذا انسان ظل يبحث عن اليتامى بهذه الصورة فانه يستطيع فعلا انه يعني يجد دينا لقلبه. ابحث في الاسلام فاجد ان الله يخوفني انا على ابنائي اذا تركتهم يتامى من اجل ان ابر يتامى الاخرين. فيقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خافوا عليهم، خايف على ابني أنا. ولذلك يأمرنا الله عز وجل: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، من أجل أن يظل الإنسان على صلة بهؤلاء الضعفاء. وتجد أيضا أن الإسلام أكثر من كده، أن الإسلام يجعل خمس ما غنمه المسلمون، خمس غنائم المسلمين من أجل بعض الأوصاف الضعيفة زي اليتامى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن خمس بقى ده لمين؟ لفلان وفلان وفلان وفلان، أصناف معينة، ولليتامى. اليتامى لهم خمس دخل الأمة الإسلامية من أجل أن يرعى شأنهم وأن يرعى حالهم. والله تعالى في ختام هذه الآية يقول: والله على كل شيء قدير، حتى نعلم أن الله تعالى قادر على أن يحرمنا من هذا المصدر إذا نحن حرمنا اليتامى منه. على كل حال، هكذا يصبح المجتمع كله قائما لليتامى بالقسط. أما يتم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عجبا. أن الله تعالى، شفت بقى احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا انه انكسار اليتيم اذا وجد رحمة يشكل رحمة وخلقا، واذا وجد شدة يشكل فسادا. اما رسول الله فان الله تعالى هو الذي آواه، قال: ألم يجدك يتيما فآوى. رسول الله ولد يتيما. وقد قلتنا إن اليتيم إذا وجد رعاية ممن حوله وحبا وإكراما وحنانا ودفئا وإيواء أصبح رحمة مهداة. ولذلك أقف أمام قول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، لأنه لا بد أن نتذوق معا أن الذي تولى إيواء انكسار اليتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكريم سبحانه وتعالى. انظر إلى رجل كريم، راجل حاجز كريم، آوى إليه بعض الناس، كيف يكرمهم؟ هينيمهم كويس؟ هيوكلهم كويس؟ هيشربهم كويس؟ الخدم والحشم هيقفوا لهم؟ هيكون كل ما يمكن أن تصوره من أنواع الإكرام. فإذا كان الذي يؤوي ليس إنسانا كريما، بل هو الكريم جل في علاه، هو الذي يؤوي محمدا صلى الله عليه وسلم، فشيء طبيعي جدا أن يتحول هذا الإيواء وهذا الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار أدبني ربي فأحسن تأديبي إلى رعاية للمشاعر والأخلاقيات التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوة لفت نظري بشدة أن رسول الله وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلم تنقل من يد ليد ليد ليد، يعني شد واحدة. ده هو فعلا ولد فظل في كفالة أمه وجده، وبعدين انتقل إلى القبيلة التي استرضع فيها حليمة بنت أبي ذؤيب في بني سعد، وعاد مرة أخرى إلى أمه وجده، ثم مات جده وانتقل إلى عمه، ولما انتقل إلى عمه بدأ حياة الجد. ودي كفالة الرجال، إنما ده فيه أيضا غير الأم والمرضعة، في المربية أم أيمن، وفيه مرات جده مش عايش في بيت جده، فين زوجة جده؟ دورها هيبقى ايه عليه؟ وهينتقل لبيت عمه، مرات عمه هتعمل فيه ايه؟ كل هذه الكفالات، كل هذه الايدي تداولت الطفل الذي سيكون سيد هذه الامة. احنا ممكن نعد مع بعض، هتلاقي الجد ومرات الجد والام وثويبة الجارية اللي قلت لكم انها كانت هي التي استقبلته بالرضاعة عندما ولد، وبعدين حليمة وزوج حليمة، وبعدين ام ايمن، وبعدين العم ومرات العم، تسع ايدي كان لها اثر مباشر، وظيفة مباشرة في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، تسع ايدي المباشرين على طول. لما ينتقل طفل صغير من يد إلى يد عبر تسعة أيدي، شيء طبيعي لازم يحصل نوع من يعني حاجة معينة، شيء ما هو مش وضع دائم. وتعجبون أيها الإخوة برغم تنقله بين الأيدي، إنما كان ينتقل دائما من إكرام لإكرام لإكرام، ده الخط الواحد، المعلم الواضح الواحد في كل هذه الأيدي التي تولى التربية. ولذلك هو ما حصلوش اي هزة، بالعكس ده هو كأن افراد واشخاص هذا الاكرام دول مجرد رموز، انما عاش الاكرام على حقيقته. فمش يبقى مات فجات خالته ولا عمته تولته فتولته باكرام فاحبها ووجد من اكرامها، لا، ده هو عرف الاكرام يصب اليه صبا برغم تغير الافراد. وهعد مع حضرتك ما الذي حدث. اولا ليه يكرم، لماذا يكرم محمد كل هذا الاكرام؟ انا اقول لك ليه. نمره واحد، لازم تعرف المقدمه العاطفيه الشديده جدا اللي حصلت مع ابيه لما كاد ان يذبح، وقريش مجتمع ويروحوا عند الكعبه يقدموا 10 جمال برضه هيتذبح، روح مقدمين 10 تانيين، 10 30، 40 50، الى اصبح 100 جمل. وبعدين بعد كده يفتدى عبد الله، يقولوا لا لازم بقى نجوزه وتعمل له فرح اسطوري، وكل الناس فرحانه بعبد الله اللي نجا من الموت، فيتجوز ويعاشر زوجته ثم يموت. اي حزن القلوب انفطرت عليه، هذا الشاب الوضيء الجميل البهي الطلعه اللي بعد ده كله بشويه دوبك اتجوز ومراته حملت فمات، فاصبحت القلوب معلقه بهذا الحمل اللي موجود، انه ينزل بقى علشان يجد ابوه بعض الري اللي يعوضه عن ابنه. في هذا الوقت هما منتظرين الحمل، وكل وتفاجئ بان ابرهه واصحاب الفيل جايين، فالناس تطلع بره مكه كلها ويجي الفيل وتحصل المعجزه وينتصر الله عز وجل ومعه جنوده، يعني الذين امرهم، فالناس ترجع منفعله بفضل الله ومنفعله بالربانيه، منفعله بتعظيم النسك، بإلهيه الله للعباد وربوبيته لهم، منفعلين بهذه، او يعني الربوبيه اكثر، منفعلين بهذا الكلام. في وسط هذا الجو المفعم المشحون خاص بعبد الله وبأصحاب الفيل، تبدأ الرؤى تظهر، واحدة تشوف نور بيخرج منها فتضيء له جنبات الأرض أو قصور بصرة، والجد يشوف سلسلة عظيمة من فضة طرفها في السماء وطرفها في الأرض واخدة الشرق والغرب، ثم تستحيل إلى شجرة أوراقها من نور وخلق الله جميعا معلقون بها، ومهاتف يهتف بهم لقد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي كذا وكذا وسميه فلانا. ويوم ما يظهر نجل يظهر في السماء، ويخرج اليهودي يقول لقد ولد نبي هذه الأمة ويدخل عليه. كل هذا الكلام يجعل إكرام هؤلاء الناس للمولود اللي جاي، سواء لأنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب اللي حكايته كذا، أو لأنه جاء بعد حادثة الفيل اللي دغدغت القلوب، أو لأنه البشريات دي كلها، هذا أمر أعد لكي يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكرام. إذا أضفت آيات بركة النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد في مكان حلت فيه هذه البركة، فمشي خط الإكرام كالآتي. ده السبب أنهم تلقوه بكل هذا الإكرام، فمشى خط الإكرام على النحو التالي: ولد محمد صلى الله عليه وسلم، فذهبت الجارية تقول لأبي لهب: آمنة ولدت ولد. قال لها: أنت قرة يا جارية. فشعرت بكرامة الولد أنها حررت من أجله، وأصبحت ترضعه وهي تحبه حبا جما. دي أول من تلقاه، أول من أرضع محمدا صلى الله عليه وسلم، ثويبة هذه اللي هي جارية أبو لهب، اللي أبو لهب أعتقها لأنها بشرته بمحمد صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى واحدة حريتها وكرامتها وخروجها من رق العبودية مرتبط بهذا الوليد، أحبته حبا جما. وكذلك أمه لما خرج إلى قبيلة بني سعد سيدة حليمة، انتوا عارفين اللي حصل هناك وكيف كان الإكرام منها ومن زوجها بالغا. لما رجع إلى أمه ثم توفيت أمه وانتقل إلى كفالة جده، جده ما كانش متجوز واحدة ينفع تقول عليها مرات جد أو مرات أب، لا، ده كان متجوز بنت عم أم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرات أبو طالب، وأم الرسول كانوا ولاد عم، آبائهم أخين. وكانت قبل هذا هذه بنت عمه ده اللي هي مرات ابو عبد المطلب، مرات عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الاثيره الصديقه للسيده امنه. فلما توفيت كان حبها لمحمد صلى الله عليه وسلم حبا اصيلا بحبه بحبها لوالدته، منفصل عن حب عبد المطلب له. فنشأ محمد في بيتي جده عبد المطلب، اللي زي ما قلت لك ما كانش يقول عليه ده ابن ابني، ده كان يقول ابني، ولما يجي يأكل يقول لا أكل، أدعو لي ابني، اندهوله. وأصبح يقول مثلا ابني الحارث، ابني أبو طالب، إنما لما يجي على محمد يقول ابني وحده فيعرف. وكان يجلسه على البساط الذي يجلس عليه، وكان يقول لجاريته لحاضنته، يقول لها أكرميه فإن أهل الكتاب يقولون إنه نبي هذه الأمة. وكان جده بهذا يعني عايز أقول لك إيه، إنه كان يخطوه بكل مظاهر الرعاية. مرة لقاه قاعد على السرير اللي بينام عليه عبد المطلب، قاعد كده وقاعد حاطط حوالين المخدات والوسائل. فلما دخل عبد المطلب حبوا يقوموا الولد عشان كده يقعد، فقال دعوا ولدي فإنه يؤسس ملكا. حس كده قاعد على السرير حس بهذا. أنا بقول لك هذا الكلام لأنه درجة الإكرام كانت بالغة. وزي ما قلت لك كان يأتي محمد وهو غلام جاف وهو صغير يمشي إلى أن يصل إلى البساط المفروش لجده في ظل الكعبة فيجلس عليه، يجوا أعمامه يشيلوه يقوم يا ولد ولا حاجة، فإذا فجده يقول دعوا ولدي ويأخذه ويحطه جنبه ويمسح على ظهره ويربط عليه ويحبوه من حنانه. العجيب بقى مين اللي تولى تربية الولد في بيت عبد المطلب؟ جارية أيها الإخوة. وكأني بتأديب الله لرسوله أنه يجعله وهو صغير يلتقي بمواطن الحس في قلوب الضعفاء، ونشأ يتيم فعرف ضعف الطفولة وضعف اليتم، وإذا بالجارية التي تتولى تربيته في دار عبد المطلب إذا بها ليست جارية عربية عادية، لا دي جارية حبشية سوداء اللي هي أم أيمن اللي أصبحت حاضنة له. فأحبها رسول الله حبا جما في مجتمع ينشأ على أن ابن البيضاء له فضل على ابن السوداء، فإذا به وهو ابن بيضاء أمه التي تتولى تربيته بعد ذلك اللي هي أم أيمن تكون أما سوداء حبشية، ليجتمع في قلبه حب حنان الأمومة بصرف النظر عن اللون والجسم لتهيئة نفسية. ويصبح الطفل الصغير إذا أراد شيئا أو أحب شيئا أو مال إلى شيء أقرب حد إليه هي هذه الحبشية السوداء أم أيمن اللي امتد عمرها اللي أكثر من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة، وكانت تبكي عليه، وراح لها أبو بكر وعمر عشان يزورها فبكت وأجهشت بالبكاء لحد ما بكى أبو بكر وبكى عمر وقالوا لها ما تقلبيش علي المواجع، قالت لهم أنا ما ببكيش على كده، أنا ببكي انقطاع الوحي بين السماء والأرض. أم أيمن هذه التي تعلق بها النبي، وكان يخرج يأخذ أبو بكر معاه يخرج ويمشوا إلى خارج المدينة لحد ما يروح يزورها ويقعد معاها وزي أحوالك. هذه الأم كانت حبشية سوداء، علشان كمان قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر بأن أمه القريبة منه هي هذه الأم. اللي كمان يهمني أقول لكم يا إخوة أنه يعني الجد اللي هو عبد المطلب زي ما أنتم عارفين كان رئيس القوم رئيس القبيلة، فكان شيء طبيعي تعرف لما الرئيس ياخد معاه حفيده، رئيس البلد ياخد معاه حفيده، كل الناس هيكرموا هذا الحفيد، كلهم ينظروا إليه نظرة يترضون بها ويسعدون بها كما يحتفلون بالجد يحتفلون بالحفيد. فنشأ في جو مفعم بالإكرام فعلا. بل ولما توفي عبد المطلب، وهذه مسألة في منتهى الأهمية تغرب لها، لأنه أصل الإكرام الزائد ممكن يعمل دلع يطلع الولد مدلل تدليل، كل واحد بيلعبه بيخلي باله منه ممكن يدي تدليل، إنما في سن 8 سنين توفي جده عبد المطلب. قبل ما يموت نده لابنه أبو طالب، تعالى ابني، ابني ده اللي هو محمد ده، ابني ده تخلي بالك منه ويكون في كفالتك أنت دون غيرك، واحرص عليه فإن له شأنا لا يعرفه إلا قليل. أنا استغربت صراحة كيف يأتي قدر الله على أبي طالب هذا. أولا الأسباب التي جعلت عبد المطلب يولي أبا طالب كفالة محمد صلى الله عليه وسلم أسباب معروفة. نمرة واحد أنه أخ شقيق لعبد الله من أم واحدة اسمها فاطمة أظن من أم واحدة. يبقى ده أخوه الشقيق يبقى ده ابن أخوه على طول هيجد فيه الحنان. ده نمرة واحدة. نمرة اثنين أنه أبو طالب برغم من أنه هو مش أكبر أبناء عبد المطلب إنما هو الذي سيرث أباه في قيادة مكة في الإمرة على قريش في سيادة قريش. والأمر العجيب أن أبا طالب كان رجلا فقيرا ولذلك اوعوا يا أخوانا تفتكروا أن العائلات الكريمة هي العائلات الغنية بس أو أن الغنى هو اللي يعمل عيلة كريمة وأصل وابن ناس. لا، العائلة الكريمة شيء يختلف عن العائلة الغنية. عبد المطلب كان سيد مكة وأبو طالب من بعده كان سيد مكة لكن كان فقيرا فقرا شديدا لدرجة ما تشوفوا دلوقتي من سيدنا محمد ده وهو صغير كان بيشتغل راعي الغنم ويجيب لهم شوية لبن يشربوه. أمال يعني إيه عائلة كريمة؟ عشان برضو الناس اللي دخل على جواز ويبدأوا يدوروا على ولاد ناس وما إلى ذلك. أنا متهيألي إن المجتمع يكاد يكون بيقول لهم إن ولاد الناس هم أصحاب الغنى كابرا عن كابر. لا، وإنما العائلة الكريمة هي التي توفرت فيها شيم القامة والكرم جيلا بعد جيل وأصبحت أصيلة. يعني أنا أبويا مثلا يتربى في بيت فيه شيم الفضل والكرم والشجاعة والحرية فلما يكبر يبقى سنه 15 20 25 سنة يبقى تشبع بهذا. أما يتجوز واحدة من نفس هذا البيت بنفس الصورة ثم ينجب غلاما يبقى بيتربى مش إن أبوه بيربيه بالمنطق لا بيربيه باللي تربى عليه بأخلاق أصيلة في نفسه. لما الكلام ده يتكرر جيل بعد جيل بيبقى فيه كرم أصيل دي اللي اسمها العائلة الكريمة. ولذلك الشاعر كان لطيف جدا وهو بيقول عن الفقراء بيقول كم طوى الفقر نفوسا لو رعت مرتعا خصبا لكانت جوهرة. كم طوى الفقر نفوسا واحد نفسه يجري ايده كده تجري فرطة زي يقول يطعم الناس جميعا. والدليل على كده انه هو معهوش حاجة او على قد اللي معاه بيدي. بيقول كم طوى الفقر نفوسا لو رعت مرتعا خصبا لكانت جوهرة. والشاعر العربي الكريم لما لقى انه مش لاقي حاجة يقدمها لابن للضيوف تقدم له ولده وقال له يا أبت اذبحني ويستر لهم طعما. فالشاعر بيقول ان هو هم فعلا انه يقبل هذا العرض من ابنه ويذبحه عشان يطبخه ويقدمه للضيوف جاهلية اوشك فعلا انه يعمل ذلك خشية ان يأتيه الضيفان وليس عنده ما يقدمه له. طب ما درجة فقيره انما اذا جاءه الضيف فهو كالسيل المنهمر اذا انت لقيتني تبقى لقيت كل حاجة. ليه؟ لانه رجل كريم. اذا انا لقيتك ابقى لقيت كل شيء. هذا هو الكرم. ولذلك انما جايز يبقى فيه انسان غني غنى فاحش زي ما بيقولوا ولكن لا يخرج القرش منه فهو بخيل وشديد البغضاء والتعالي على الاخرين هذا ليس بكريم. ونعرف بعض العائلات في مصر الان من افقر العائلات والسبب ان هم جم في الثلاثينيات من هذا القرن وكانوا وجدوا الازمه الاقتصاديه المشهوره اللي ابائكم بقى يحكي لكم عنها اذا كان فيكم يعني من الشباب الكثير. فكانوا يعملوا ايه؟ كانوا يبيعون الافدنه والاموال ويفتحوا دواوير العائله يطبخوا فيها طعام لكل الناس للغادي والرائح لانه ما فيش اكل في البيوت. يبيع له خمس ست فدادين يجيب عجلين ثلاثة أربعة عشرة وكل يوم يذبح ويطبخ يقعد ويطعم الناس. وتروح النهاردة تلاقيهم فقراء جدا لكن معروف أنهم كانوا كرام القوم ولهم لا تزال لسه هذه المنزلة. مش عيلة واحدة، دي عائلات كثيرة في مصر شمالها وجنوبها على هذا النحو. فالعائلة الكريمة ليست العائلة الغنية، قد تكون العائلة الغنية عائلة كريمة، وقد تكون الغنية عائلة لئيمة، والفقراء أيضا قد تكون عائلة فقيرة كريمة، وقد تكون عائلة فقيرة لئيمة. الفرق في الطباع والخصال. وزي ما قلت لك، الإنسان اللي من عائلة كريمة مش اللي أبوه بس كريم، لا اللي جده كمان، لأنه إذا كان الجد كريما ربى أباه ابنه على الكرم، فالابن بيبقى منطبع بهذه الخصال وهو يربي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتوا عارفين، من أوسط قريش نسبا، من أعلى العرب نسبا، إنسان معروف، وجده سيد قريش وعمه سيد قريش، لكن ينشأ فقيرا سبحان الله، حتى لا يطغيه هذا العنفوان اللي موجود في قومه. وعلشان نتيجة كده، بدل الإكرام الزائد ما يعمل تذليل ودلع، لا، يخرج رجلا يتحمل المسؤولية من الصغر بمنتهى القوة، وعلشان يتوجه إلى رعي الغنم الذي لم يرسل من قبله رسول إلا ورعى الغنم. حتى داود الملك، وحتى سليمان الملك، وحتى موسى اللي نشأ في بيت فرعون رعوا الغنم. داود رعى الغنم وكان ملك، سليمان نشأ ملك ابن ملك رعى الغنم، موسى نشأ في بيت فرعون الملك ومع ذلك رعى الغنم. فيتوجه محمد صلى الله عليه وسلم ليتحمل المسؤولية من صغره، عشان يبقى الإكرام مقابل أنه هو كمان بيكرم من حوله، مش إكرامه هو يتذلل. ولذلك كان من ألطف وأجمل ما يكون اللي أنا حكيته لحضراتكم في الأسبوع الماضي، من أنه لما جاءه في حادث شق الصدر كان يرعى الغنم، جاء هو بيرعى غنمات هو وأخوه من الرضاعة، سنه 5 سنين، يلهو بيلعب لكن مع الغنم، كل ما غنمات تجري يجري وراها يروح مرجعها، غنمات تغلط غنمات من سن الصغير. ولما آل إلى أبي طالب بدأ يرعى الغنم، وكان يقول: كنت أرعى الغنم على قراريط في مكة. قراريط يعني قدر من اللبن، يأخذ من كل غنم وعاء معين من اللبن، فيحمل اللبن، محمد ذو 8 أعوام يحمل اللبن إلى بيت عمه الفقير فقرا مدقعا سيد مكة أبو طالب، علشان يطعم الصغار اللي موجودين ويشترك مع عمه ومع الآخرين في أنه يجيبوا أموال من الكسب، لأنهم بيصرفوها على الضيفان التي تأتي إلى مكة، فما باله أنه هو يطعم. شوف شوف الرعاية الربانية لما تنشئ إنسان، هو مكرم ويكرم ويتحمل المسؤولية. وأوعوا تفتكروا أن الإكرام الشديد ده يلغي انكسار اليتم، أنا ما قلتش كده، بل انكسار اليتم أصيل يفضل موجود، بس انكسار مع هذه الرحمة. ولذلك كان لما يبقى قاعد مع الغلمان في بيت عبد أبو طالب ينتهبون الطعام، يمد بهم ياخذوا، فكان لا ينتهب معهم، يعني بياكلوا يتركهم ياكلوا، حتى ان ابا طالب كان يرعى بنفسه طعام هذا الغلام، لانه لقى العيال كلها اول ما الاكل يتحط هب خلصت الحكايه، انما هو لا يمد يده ولا ينتهب الطعام. ليه؟ يشعر بدرجه معينه، يعني العيال دي ما هو ابائهم موجوده، انما هو رزق بوقار المنكسر المكرم المتأدب، فنشأت توليفة عجيبة من الخلق والأدب الرفيع. وبدأت في مسألة رعاية الغنم دي من هو صغير يشعر بمسؤولية البحث عن الرزق وعن الفوز. وإخواننا، يمكن أنا قلت لكم قبل كده، رعي الغنم ده مهمته قد إيه، إلى أي درجة بالنسبة للنبوة. يعني أقول لكم حاجة صغيرة، يمكن أنا لسه أقول لكم دلوقتي أن الطفل الصغير، سبحانك يا رب، هذا الكلام ياريت تقرونه، أقول لكم حد في كلية الزراعة أو في كلية العلوم أو الطب البيطري في علم نفس الحيوان، من ضمن الحاجات هتجد سبحان الله، أنا لسه حكي لكم دلوقتي أن الطفل الصغير لما بيخاف من شيء بيجري على أبوه أو على أمه حتى لو كان ناحية الخطر. تفاجأ بأن الغنم من هذا الصنف من الأنعام اللي لو أصابه خطر ينظر في عيني الراعي، ما يجريش من الخطر، ينظر إلى الراعي. سبحان الله، هذا التطابق، أن الغلام الذي إذا استشعر الخطر ينظر في عين أبويه فلا يجد أباه فهو منكسر انكسار اليد، إذا به يعمل في عمل، إذا استشعر من حوله الخطر نظروا في عينيه فوجدوا منه رحمة وفهم. فهذا الكلام كان يصب الرحمة صبا في هذا القلب، لأنه فاهم النظرة دي، فاهم نظرة الغنماية إليه، لأنه بطها وما لقالهاش إشباع. لما أي حد تاني يبص لأبوه فيلاقي عنده خلاص ما بيشعرش قوي بالرادار ده، إنما هو شعر بهذا. ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأنه رعاية الغنم دي تعمل حاجات كثيرة قوي. أولا الغنم كائن ضعيف وعايز منك أنت كراعي الرحم. ثانيا زي ما قعدت مع أم أيمن الحبشية السوداء وزي ما شفت اليتامى، هتقعد مع الغلمان رعاة الغنم الضعفاء، مش هتقعد مع علية القوم بصفتك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وخلاص، لا، هو هتشوف برضو الضعفاء بيعملوا ايه، عايشين ازاي، ايه انكسارهم، بيخافوا من السادة وهم ماشيين ازاي، بقوا اصحابه بقى بيحبهم، لو حد ظلمهم بدأ يشعر لطقة الظلم ده عليهم. ليه الراجل بيقوم بشغل كويس، ليه عمي او ابويا او ليه فلان يظلمه، فشعر بما يشعر به ضعفة الناس. اضف الى ذلك انه حينما يسوس الغنم محتاج الى الموازنه اللي قلتها كتير، انا موازنه لازم يعملها. انت غنمايه مثلا كل شويه تجري كده تروح مرجعها، تجري كده ترجعها، تجري كده ترجعها، افرض عملت كده 50 مره تعمل ايه؟ هتتغاض منها تقول طب خلاص سيبها بقى، وتسيب الغنمايه تشت وتروح مكان ما تروح، الغنم بتاعك هيخلص بعد يومين، ما عادش هيبقى عندك راس مال. طب ترجعها تعمل ايه؟ تضربها تقتلها عشان غلطتك؟ لا، برضه هتهلك راس مالك. تفهمها؟ ما بتفهمش. الحل الوحيد ايه؟ انها لو مشيت 50 مره ترجعها برفق 50 مره، فتتعلم كيف تسوس امه، كيف تكون رفيقا بهذه الامه وانت تسوسها. اللي بيجري ما تقدرش تسيبه، انت داعيه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، حريص عليكم. ولما تقدرش تضربه ترجعه بقسوة، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. دي جت منين؟ حريص عليكم لأنه كان حريصا على الغنم كراعي أصلا، وكان رؤوفا بهم لا يهلكهم ولا يذبحهم عقابا لهم، فأصبحت النبوة شيء صب في القلب صبا أخلاقيا. آدي كيف تكونت هذه الخصال وهذه الخلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أضفنا إليه صفاء الطبيعة والتأمل والهدوء والعمق النفسي، انه مش قاعد بقى مع في السوق كده الناس، لانه هيشتغل تاجر، انما بدأت نفسه تصفو، مش قاعد بقى مع اللي بيحلف ويشتم ويضرب وفي السوق وبلية ومش عارف الكلام ده، لا، يعيش في صفاء، يعيش مع الجو، مع الطبيعة، مع النقاء، مع الهدوء. ولذلك لما اشتغل في التجارة وقاعد يعامل الناس برضو كان له وقت كده يطلع في الغار يصفو ليتصفى. وأضف إلى ذلك طبعا العمل من كسب الحلال، من عمل اليد، ومن أمسى يعني كان من عمل يده أمسى مغفورا له. لكن الذي أريد أن أثبته أنه تحمل المسؤولية صغيرا، وبدأ يتحملها، وبدأ زي ما قلت لكم يعني يرعى الغنم على قرارير، ثم جاءت مرحلة التجارة. وأظنني أكتفي بهذا القدر، لأنه هندخل بعد كده في مرحلة في منتهى الأهمية، اللي هي كيف، لو أنتم فاكرين إحنا في المقدمة خالص اتكلمنا عن الكفاءة أنه كفر، لازم أعرفك كيف نشأت الكفاءة دي، كيف رباها الله فيه، كيف رباها وكيف أوجدها وكيف حماه وكيف عصمه. دي أمور كلها عشان ما يعني نقولش بعضها وينقطع بنا الكلام، هنأجلها المرة القادمة.